بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوة أحد كاندريكيدوس، واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله، وعبد الله بن جحش حليف بني أمية، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عثمان، وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه، فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم، رضي الله عنهم جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم، ولم يصل عليهم يومئذ، واستشهد يومئذ من المسلمين. أما شهداء كترة أو تجهة تجكي، لا شك أن شهادة في سبيل الله أو إن مرة واحد ربيل يعني قلوا أني ناسق لقنار في سبيل الله ناسق، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما تكق الناس أو إن مرة واحد ربيل، أما را نصرا ديتا أكقر كترة قلوا أن دون يعي لقنا دو حكنا دك. واستشهد يومئذ من المسلمين، أما أسلا غزوة أحد حضرة دادرو، أما شهيد الكتاء نحو 70، أما مرتترسو قراء، أما مرتترسو منهم أما 70 أدرو، خلاص حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة رسول الله عليه السلام أعوز غير ما منانا قلنا شهيد الناس يأكروا قاتله وحشي، وحشي كروا سرماني وحشي عندك، أول من مولى بني نوفل، أمر بنو نوفل أي مولى عنده، مولى عنده يعني وحشي من دامة حمزة يرمى توسو عند خلاص موغولين، حمزة يرمى موغولين نسك أي مولى عنده يعني، وأعتق لذلك سبوت تري يعني من موغول توسناي، وقد أسلم بعد ذلك تركر الله من الإسلام كني، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله. أما مسيلمة الكذاب، أما تتاترا أنصاري تراي ملي فقطن لمسيلمة وقلتن لي لكن أكني ملتوك ناكتو أو إيران حمزة تدى نفسه إيرتر مسيلمة جرو، قتلت خير الناس بحربة هذا، قتلت خير الناس في الإسلام بحربة هذا أو بحربة هذه، وشر الناس في الكفر بحربة هذه، أو كما قال رضي الله عنه. يعني إيرسن أر حمزة نشرو مسيلمة نشرو ملاء إيراني ما كان رشير أنكاد ليني أو قزاني أو هرس جبير بن مطعم، مطعم بن عديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزاغنسن أول كل أنا نمر طائف تاني سغا إرور جوار هما رسول عليه الصلاة والسلام ما كزرو ملت تبع الناصر يالما جبير بن مطعم رضي الله عنه أو ملت كترشي يالو آزا غلما طعيمة ابن عدين دقا غزو عنه أو بدر غدر حمزة جد تجكر وحشير سبوز أغين تنور حمزة يرم تنمت غصو أو خلاص يعني عند مغريد وحشي مكر تشروني غزوة أحد حضرة ما قلنا هدف ما حمزة ترغى أنه إنا جا كل دان ملكة يدلي تشرر أغزيني آغن ناقي مغرن غصوك إنو تتفرر كما كبنا كل دان تدريب قوين كاج خلاص يعني جاربتين قسير قسير أكر لك غزوة أحد ما توصل إرني أو أكر خلاص أكد لو ترى القوينوري بدي تراتي بدو قفيني أكي قرأي نو حمزة مردامة قلنا أوين دوغولك يعني أما زا تشيري چنغ زا كولير أن تايما قوينغ زا أنغ كولير غال چنغ أكي قرأي نو إجنر إرني أوين نغير دا بوزني إنوري أما را مكات لنغ تايما قوينغ حمزة مريعني يعني غفلان دي رضي الله عنه وأرضاه أكي قرأي إرما كسيما ري كيار سره ما صور مال فيه أكيدر شو بني شقيد يا سنا شقيدر ملأ عويمر إله ملأ مكان كنا تقصني أمتن أكيدر كولا تير لو كوجي ما كولا ره إله ما درو قاجني أكير ساتر إنه كل جاي نبي هذا هو ما حق أقدر يعني مه مورت وصوت أغري طبعا تربت ما كادر تير لو كلا صلاة إسحاق السلام الله كني ما كلا إن كنوري شاون طائف تان أو أن طائف نقلنا أما وصلنا كردني جهاد جنت لانكندو أن تراي ما قلنا دعوة أورين قسوة قلنا حرين أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام نعنقلين الدين ومدر النصر كل نكنين أن إسلام در درو كل نكنين إنو تدعو الدين كماري الله خير ما دقري إر الرسول دعمنا تزن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إذن يات أن وحشي وحشي أن حمزة كداء زكا يروم التفاين أكر يدرين بلنما خلاص عار تقسمين أربع سن لأنه ما يدروا لحمزة يدك أو تيجي كار وحشي رضي الله عنه وأرضاه كينا قلنا زكا الرسول سامة ربوزنا جي بلان دفوق اندر بنا الرسول عليه الصلاة والسلام بنجي إنا مريه قيمة كولي قيات رشياني أن كافر كاقنقر كافر دي قلنا إنا مريه ربي إسلام كما رأي انتقنا قيت دي آقنا قيت ورد دين إن حمزة تاني قدرو كفارة ما أن يدرو كيما رجون تجيان غنيات تكيغر موسى لما شو الكذاب فوق ولادر تان نبي نقول رتو سواري أو يدرو ممكن إدل تجيان غني أكيغر الله تاني أما موسى لما تتقادر موسى لما حكيني جرو أو ملانا قلنا صحابة رسول الله ترامني أن يدرو نكون وما يجوزان حرام حرم صحبة ديني إنا قينا كفر در قينني إنما لربي وقد أسلم بعد ذلك وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله أما را أحضر الشهداء كترى تصلان دنغال تنيتي تادر أول أنصر دي رسول الله صلى الله عليه وسلم زاقر ما أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم أما وزني معروفني ما يسلم كمار إسلام قلنا دهنا قوي أسلا قلنا دهنا قوي انت أمر دا يسلم كمار إنسان حتى كملت وعبد الله بن جحش حليف بني أمية أو أنا قلنا رسولي من بحسن أو أمر بني أمية مرات عيني حليف عنده مراكو حلف دلي أو ما أنا قلنا غزوة أهلنا الشهيد الناس أمر مهاجرين ترى ومصعب بن عمي أول سفير في الإسلام ما أنا قلنا أو خلاص يعني ما سبوت سنة أمام مدينة مندق الإسلام درزو ترى غزوة أهلنا درو بدر غدر ان راي دنگ امري درپا ان كير دنگ تمري يعني او حضر ان درپا دنگ امري غازو حضر شهيد الناس او ان كي دانا كن ابن قام يعني دنگ امري تيچرو ون الرسول ان عليه الصلاه والسلام بوصاب الرسول ما ترتو على الرسول يدري مري انت بلاكي قران ما درو وعثمان ابن عثمان وهو شماس ابن عثمان المخزومي امر ابو جهل دنگ مرا تاك چركن جلترني يعني ميسر عثمان بن عثمان سمي بشماس لحسن وجهه بما تكثر على من شماس سكت فرنا فهؤلاء أربعة من المهاجرين أمر مهاجرين أدرو خلاص يعني أما شهداء أهدر كتارة زو والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم ترك التدي أرى قلاق النار صارنا أدن كم سبين أدر أربع شرون سارا كم 66 أراك أنه أنصر أما الأنصر أما هجر خلاص يعني إني رسول قال النار تندري دين قال النار تندري صحابة رسول قال النار تندري الله يصلى عند أنصر زافر كيف يعني غزوة أحضر من داق نمر غزوة أحضر أغن بئر معونة ممكن في تدعى قردك يعني أما أيام مرتترسو شهداء في سبيل الله كترى جنة مرة يعني مسيلمة الكذاب كي النبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول بن نين الكرر مع جهاد جنجر معركة اليمامة عندك كي أرى درون رسول جندر أما الأنصار مرتة رسول در شهداء جاتو أما أنصار القلو في سبيل الله أما جاتركوا لي بكياني أهل عليهم رأى المكان بي إيدر كني والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم أهل مرقنا الأرض جاني فدفنهم في دمائهم وكلومهم كلومهم قال جروحهم يعني قالان دقي قنقان دقي زا شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يعني إني سدرجي صحابة أو سدرنديني ولم يصلي عليهم يومئذ يمت أما رأى يعني سلين نبي أو داس لين نبي لأنه ما شهيد الناس ما ركض شهيد الناس لتوصوا أو داس لدين يعني ولا تلتنغر ولا داس لدنغر ولم يصلي عليهم يومئذ تربى داس لين تربى داس لين نبي آخر كان رسول بنينغر أو إرني مرار دواء قويتين أما رشهداء أحدى أما رب قدر كان دواء قويتين شهداء أحدى دواء قويتين ما ندعى سلين نبي وصلى عليهم من قريداء لهم يعني بعد دواء قويتين ندعى سلين شيء الوضع قوليني آخر حيامر إرني دعى سليجي معلما صلاة الجنائز صلاة الجنائز دعى سليجي تكر فسر كنك لا شهد بن باز رحمه الله صحيح وركي عندك أنا مرار دواء قويتين ناي أما شهيد المعركة معركة درون أسو ولا تل تنجري ولا خلاص يعني إني داس اللي تنجري أولا كيار مهاجرين أما تزور صلان دا دي أو صار صلان دا دي ربي لأنه منذ أما تأذر سعد بن الربيع من التنجي شهيد الناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول تزر سعد بن الربيع لبار ما أنقرتو جنغا نياين أما نراد رجي ولا أما تاترا رجي أنت موجر كمر وشيء ديدير داكري رسولي خلاصة كفيني نيشي رسول الله سلام يعني دعاء قويتين رسول الله عليه الصلاة والسلام أغن جلسنا عنصارا وشجيني مالك الأنين مالك أرامت رئيسا فيني كينجير رسول انت ركرو الله لأرؤذر الدينين تير لو جمع شروف سعد بن الربيع أما يعني عنصارا درو چاترا درو أغو جابر بن عبد الله أباما عبد الله بن حرام ما أنا جن الشهيد المعركة ريدر الناس وان الله مباشرة نكتشن ما الله مباشرة در يعني إن الله كلم أباك كفاحن يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا مواجهة دي الله در يعني لأنه من العالم الآخرة أما دينا ترشي وان الأصير أكل سعد بن معاذ جلسن نيم رمتوني سلينا نبي ركاينا نبي ديسكو أمارة كان رئيرو يا رسول الله إسلام درو دوسر على الجهاد قيلنا قوالا جهاد الباد إسلام لقين وعون الإسلامين جهاد إسلام كيني جهاد رو زرو نسو يوم نعوى كاجي يوم السبت بركة بدندو مرادر تصار كيس وبرامني ملكة تري الإسلام كيما على ديسكو درو شهيد الناصري أكر الله أما جنات راقصو وانت ركيقر حذيفة بن اليمان أباما أما هو سلاي كيا كا كزندر نرسل كيا باجر إيرور لبارد النر أو تشتو وصلي قرا ما ندركني يا له حذيفة قلنا يعني وصل سامنري عمرو بن الجموح أنكني كولي أعرج يا له سلاي إندا سوس سندان نرسل جندر جندي خلاص كني درو جنا درو أركي كر دخول دغري وصلي سبحان التريد نرسل هذا كم الشهيد الناس أوام ما هذا شهداء كتام مند يعني صلان فلان يا فلان ينقرقوا وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان منهم وفر شاون يومئذ غزوان أحد غدر من المسلمين أما أسلتر جماعة من الأعيان أمر أعيان أمر يعني إني مكان ديدا أمر خلاص يعني إني كبار الصحابة رقل كتر شركو منهم أما تأذر عثمان بن عفان رضي الله عنه أما شركو غدر عثمان نتي رضي الله عنه سون سون هجوو يعني سوني هجوو الله نغنا مرار او فجي تشن ما تشركراني الله نور ما جفات او ان مرار او فجي مرار او فجي تشنان جفات وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم فقال عز وجل ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم الله مرار قوبيجي جنياني إن الذين تولوا منكم من الصحابة يعني يوم التقى الجمعان غزوة أخرى كيانو كفر أسلائي لو أن أسلائك لو أن كفر تككاك زندق أمر الشركاء إنما استزلهم الشيطان شذني مع الخلاص يعني أو يكشر يعني ببعض ما كسبوا بغير مراودة صبور يعني أمر الرسول لمخالفة جندر ما سيات رانية أمر جندر صبور بلع قلنا خلاص يعني أمر قلنا ركري رسول يعني ما سيات شومهما عشان ندي ما سيات رسول دي نجيكي صحابة كبارة نجيكي يعني إني بلا بيد الأرياني ولقد عفى الله عنهم الله مرق النرو هيشن إن الله غفور حليم ما سيما مرق عنده تقع رسولي سبهم تكيق إني سبه ما سيتي بلا قنا قلت رامولي أولو مسألة أنك ترأي عثمان غزوة أحد نظر تشاو إني رقلوب لكن تدير ولا قني ما يجوز يعني حرام حرام يعني أمر خوارجي أمر البدع والضلال أمر الشيعة أمر رسول ده كان صحابة رسول ده كان نائلة تكا ترأي عندي قلوب ما كنت نقول أما السنة والجماعة صحابة رسول الله كان أتاك كل فتنة لي وقتل يومئذ من المشركين 22 أما مشركين غزوة أخرى لتتاكم 22 وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الآيات يعني غزوة أحد تفصيل ما قلنا الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران يعني فدي بداية ما إني وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال بداية ما أعرق وجني آيات رقول أبدك قلنا خلاص يعني إني غزوة بدر غزوة أحد أو خلاص يعني إني شرعين دي شكي تابع نقرسو أو يوم ترمار يدري وقل عدنا كنا نجلسوا توز يعني نجلسوا كاتوزر أبو سفيان أما لهدي أكيد إيرور خلاص أمر فرق إن الحرب سجال يوم بيوم يعني كفيل بدر درويس كنا عرضندو من كفوت تندو يعني تندان عرضندو أعلو هبل يعني سلام هندو بي مرأي بچند كرتشي ما كدرو عند من ولي نوز يعني أو خلاص يعني أسرى ولنوز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر دينا لجواب ما يعني أو الله أعلى وأجل لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار تندانا دا تروز شاني أعلو هبل نماني الله سبحانه وتعالى هبل دي خلاص أعلى وأجل وأعظم سبحانه وتعالى ترى هو قاش يعني أما تندانا تترى جانا دو چكي بودر درانق ناصرائي كيادر ناصرائي أمان دوا چطرا بزر چطرا اوهدر چطرا اگنا اون جهانا بزر چکیتا اینی ترات روزو جسد یعنی اما فهم نی ابو سفیان فرق ری این موعدكم بدر للعام القابل یعنی سانا ارغت اوسو بدر دا تاوان چادن دا گاری اونو نی ترا هوگا سانا ارغت اوسو نی او خلاس یعنی نی اوان وار کلیت تدری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحابر او خلاس نعم فتوین صحابر دا تاوان نعم هو بيننا وبينكم موعد أرى خلاص وارد تدريد أو خلاص برسعات كندر أكثر مرارة كفرة قلنا داندا كاجاندا خلاص دار درق وناندا ينا تاتر كندر سعام مكة لو تشاركو رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الرنين أسكان دار بيدي جكواني مدينة لو وجهن دقال جكي وناندا بيدي جكواني سعام مكة ترتي جكي مدينة لو جزين دو saad igira gardar en gendragay aw mala gana galabani aw nara diya hakindara fursa gendragay saacharko akager taban ke angso tuzur khalas ariyay amma dhafa gurka gana amara chatra aw tara tamthil geet amma taadru hamza ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw zagirma hamza rasulullah sallallahu alaihi wasallam zagirma kishima chikindri malma gortni رغون دغنا هند بنت عتبة ابو سفيان اريس معاويه اياس من رضي الله عنها وارضاها ترباد يعني الله اسلام جني اواري صحابياتها ترايني او اكغر منو تيراك اوغرا بايني خلاص قالجسو من حمزه مترا او انا اما كلا يعني جاماني قرط شيازناني قرط صحابة قرآن تيرك دلو تمثيل جنج رسول عليه الصلاة والسلام دلو مرة واحد الوجه لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم نسو كلت رجال دني الله ترد على نرجلو أمر قريشين على نرجل دتوسو أما يهون دا مرتاق زوغ ناك جنرين تبقات يعني وايما الله سبحانه وتعالى سات رسل ولين وران تقدرني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أو آيات على تحكين دوري أو خلاص يعني مرار أهجي يعني أو تكتو صوري أنه غزوة أحد يعني سبوع ما أسرى حزم تندو صحابة رسول الله الشهداء كم تتو رسول ما أكشب أزو سبب ما إني معصية معصية أما مجموعة تكتو صوري أما اندراي بلا يكينو أكا أناي نور ده جناه هو عندك رأي، أما أرى رسول ده أسين دور، جيش هو جناه تأثير ما يشين، أما الله رأسي أو رسول ما الأسين نتوسو، أو أنت بور خطير يعني الله شر مرجعته، أول غزوة بدر غزوة أحد مردامة، غزوة يعني للبلاء، الله أما روج يعني أما مؤمنين خلاص أي، أما منافقين أي غزوة أحد ده وكأنه نوع منافقين هرادندك ولا هرادندن، هرادندن، أول أما الشهداء في سبيل الله كثرة. الله مر درجته عالية جنة بتشينيتي أكل تاتنا درجته على حاكين دين أول خلاص يعني نبا موسى لكن دائما الله مر تصغر أول الله خلاص يعني مر نارتشين يعني غزوة تزر الكلل أول رسول عليه الصلاة والسلام خلاص في تومة وصوره شجع يعني دقيرة شرو ت غزوة حمراء الأسد فصل غزوة حمراء الأسد أو أما مثلا كفر أدر أنت رسول ما أبو عز عندك من أن شاعرني غزوة بدر مدر رسول عليه الصلاة والسلام كب ديوري تهن دويا مقولني أن ديفني أكي أفوني أفودني مر أفجي صوني تر أربازن أما كفر أدر انجلسي عندك وشن حضر مين وارجني بدر أدر خلاص قيقول بدر در تكفاري او حضر سغا اما كتر ارو ركب ديوري يتوين او در انا قدب تنوري چور خلاص تنغاري انيني شادر مين اكا قرشلوني سو فصل غزوة حمراء الاسد غزوة حمراء الاسد غزوة احد وكاجيني او توزني في جومة يوم الاحد توزوري خلاص او وكاجي من انا قلنا السبب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص مدينة الرجيل أما وركا أو يعني إني أبو سفيان رسل جمري أو أبو سفيان من الدامة يعني زلمة التاري نرم تني أما ديف شتري تمندر دير خلاص يعني إني روك لنا سهل قردنا جلن دقنا قبا يعني تاكا أو فاتي لبارو بازوري أري رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل قنان جمري مرار هجوم تياني غزوة حمراء الأسد حمراء الأسد انقره وهو جبل جنوب الميقات ناي بعشرين كيلو تقريبا يعني جبل يعني مرمو السجن او تقاء قولا كردور ايماء قولا كردور غزوة قلنا حمراء الأسد تكرتر يعني ميقات انو كهلا اما تويندقى بيار علي تير خلاص يعني شقي عشرين كيلو قول جبل بيدر مرمس سجن كي كامتا وصل جندوري او بسغات جنداني ولما اصبح يوم الاحد ندم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الى النهوض في طلب العدو ارهابا لهم وهذه غزوة حمراء الاسد وامر الا يخرج معه الا من حضر احدا فلم يخرج الا من شهد احدا سوى جابر بن عبد الله فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته أو أنك الذي تير صحيح في بناته فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أو غزوة حمراء الأسد يعني رسول عليه الصلاة والسلام، أو أما أسلى روزكي غزوة أحد حضر كندا أما تاري الله أو الشري يعني دقل الركائل. ولما أصبح يوم الأحد في جمرة أو يوم الأحد أمني ولا تكي شيء، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ندب بمعنى حث يعني نمر حثجي يعني ده الرشيد، المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إذا شقد قرأ يعني الركعين إن ذكرت إن شيء إرهابا لهم مر أهل شرقه يعني أمر كفر أو أهل شرقه أمر كفر من عن طريق جهاد في سبيل الله أهل شرقه تتري أو تترومني ترهبون به عدو الله وعدوكم أو تتري يعني عن طريق جهاد في سبيل الله كفر أمي إرهاب جنگ تبور ترياني ونو أما خلاص من الدين على تكا كفر أي أما قرآن جناي دين الإسلام جنا دين إرهابني أو خلاص أنت كأنك ترى لرتني تكو أنت مهتم لدري يعني كوجر فاتي تكي الإسلام رياد رولا عن طريق جهاد في سبيل الله أما كفر إردا كفر أقول جناي ناموني عن طريق جهاد في سبيل الله كفر ترى مراك حرب تكا آسيا ترجاني أقول ماني يترك عن طريق جهاد، أقول كوني إزرع تترك، أو تنو رمضان كي سنة رمضان كي رسول جيناني تعالى صلاة والسلام، لكن إني فاضني، أما خلاص يعني إني أقول كاي جيندك، أنا هكيم دو جلا تترك، كفر هكيم دو جلا تترك عن طريق يعني إني جهاد في سبيل الله نشي، ولي أمرني كني، أنا يعني أنا مريدا وترك فاضته يعني إني أسلم على الدين يعني، خلاص يعني إني جهاد شيء يعني، دري يعني إني إفساد في الأرض يعني، إن مراي جيني شكو. غير على الإسلام لقيني تشكونا ما رهن دور كوري إسلام داقلين نتكر قيني تشكونا إفساد في الأرض يعني الله ني أردين شريعة دروني بي عن طريق جهاد في سبيل الله الكفرة يترغو إزرار تدرغو تياني مسموح تياني رسولي قيني بنينا إرهابا لهم تخويفا لهم يعني. وهذه غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد دور آلي. وأمر ألا يخرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر درني ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، أمر أحد حضر كندا، أمر ورسكي رسول كتار صبر كندري أحد حضر كندا، أما قرآن مجال لنشنو منافقين أدرو حضر كندي ولا حضر كندي قيل شركوا أبني لا لا لا لا باب آجاكي يعني أن أحد حضر كندي نقول كل حضر كندي دعوة أما مؤمنين خلا سطرانا كنا منافقين من باب أولى يعني. فلم يخرج إلا من شهد أحدا، أنقول كل هذا الكندا بين إلا موت هذا الكندا سوى جابر بن عبد الله، إلا جابر بن عبد الله رسول من إذن كان، فإنه جابر كان أبوه استخلفه في مهماته، نصرة لأن في بناته مرتين صحيح يعني جابر أبا عبد الله بن حرام دوا يعني إني ترسدي أو يسيدي أركو حديث ما كان لي داقلت بخاري درتي يعني دواء إما ترسو وإما يسي رواية تراني ترسو رواية تراني خلاص 7 أو 9 تكرد دواء دروا سنة جابر خلاص موسلية دواء عندنا قدرناني عندنا نرسو هذا الروم تندرجين أم باي تكجر أو نرسو يعني وار أبغى ما جهاد نينو نر ولا نين رسول كتير جهاد غيره ده أبغى وارو مني ففيهما فجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد ترجع، أما صحابة وكأردي أقول كل يوم عندي قصير أرد، وردنا عندنا تشكي تشكي يا رسول ما نادر الجهاد قليل، إن ما نادك قليل ورأى جهاد في سبيل الله، أقول كون وردا سنا عسينر إما وينر تر جهاد قليل كينك تتقص ناموني ما يجوز يعني، ون جابر بن عبد الله رسول كتير أحد هذا شنو داعي أبا وارور خلاص يعني تاجي يعني دوان ربوس. أبا غزوة أهدره شهيد الناس أو خلاص مير رسول لي إذن براجي، فإنه كان أبوه قد استخلفه في مهماته فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد: يا رسول الله أو إذن تناني نزوء أحضر داين فأذن له أو إذن كن ما يأتروني بس أم أخذ حضر كنة هنا حمراء الأساس حضر كنة أنا جابر تروني تنا أوزر دياني فلهض المسلمون أما مسلمين ونجل كنناي كما أمرهم صلى الله عليه وسلم ذكر رسولي مع أما كما ركجر وهم مثقلون بالجراح حالهم دون كذا وهم أمر المسلمين أمر مثقلون بالجراح أونغاي أنا زوندا مراتشكي أونغاي مراتشك رشترا أغناغي ونجر كندو أمر أونغا زتراترا ورزكي أونغا أونغا مرات زترا أونغورا أونغا كم جو كلابار تدري أما تعذر عبد الرحمن بن عوف أونغا كم مراتشكي أكثر من 20 أكثر من 20 يعني وأنت ذكر مثلا أبي يعني وزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع كمر سلاحه مجر مصر ملا كم ضربته بص أو إن كان يعني سلاحه ولي بصيت تكون أجدع كمثال يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أون عند جي مون جالكين يشرك إن لا دلكين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أجزاني أما أنت الله فارو حاضر دقيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فارو حاضر دقيقين يعني حتى بلغ حمراء الأسد كما أجكجي وهي حمراء الأسد ما على 8 أميال من المدينة ميلا خلاص يعني أصلي ميل درمادر 3 كيلو 3 × 8 كم 24 كيلو يعني تقريبا المدينة إن حوالي 24 كيلو كذي فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين أمنوا استجابوا لله والرسول الله أن إجابة كنت رسول من إجابة كنت من بعد ما أصابهم القرح أنغزون دائرة من ربص للكرر يلا حمراء الأسد لأون كان كروا الرسول أمر ضرور قلنا إجابة كنت للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أما أرى الله لا أجر بي إيدر تدي الله ترى ما أكرر قاقا كنيتي أما أرى نورا مدرو آيات الشيشادرو الله سبحانه وتعالى مرهز لك قاقل كمار أنت نقول قاقل كنبي نباية مرسالة الله قاقل أرى القرد نباية مرسالة القرد الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله قاقل كمار أنت نقول قاقل كنبي نورا ما قلت لأران يعني نورا ما يعني سورة الفاتحة أو يعني سورة بقرة قلت للناس لأنا قلت لأران يعني الله إذا كصحابة قاقل كنبي نبا مرسالة تلك وامكري أكر قاقل كنبي وغرما نبا مرسالة تلك وامكري نرمنا بلا يعني ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم ففتت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فنهاهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة ومر كنتيني معبد ابن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معبد خلاص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر خلاص يعني وكل أركورة من رسول الله شيء أركورة يعني أن أمن نسون غزوة أحد وكان الكرر حمراء أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كير أو معبد دائر كان كنيتي كل ما قالوا تريتي ومر معبد ابن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رسول يا صحابة سنقلنا خلاص يعني أكي قرزوا لما لا تكير ما أكري فأجاره قلت يعرف أجاره نصها هي تكردي فأجازه نصها وركي فأجازه تكردي ما أدري تصحي يعني فأجازه فأجاره إنقى ما رمي أنه رسول قشار يعني إني جوار قوين مليا يعني إني جوار رسول قدر زودة أما رسول قدر زودة لا لا نور رسول مليا أما لا يعني أمكيار فأجازه إنقى ما نام رسول صحابة على التركي مالي حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء كي يعني روحاء إنقى كما تنكري كي تكرر روحام لداما يعني كيني مدينة حوالي 80 كيلو كي تكرر تغتى راكرو أبو سفيان ومشركين أغنجكي يعني رسول الصحابة كل تركني أبو سفيان الأوكري رواية أقول لكم الرسول ما أمر كنا يعني رسول علي ملا هذا الشيء زاد البعادر ما رسول عليه الصلاة والسلام دا كلوري فأسلم معبد رضي الله عنه أو إسلام كني صحابة رسول الله ثلاثة سنين إسلام أبو سفيان دا لبرد دين رسولي أمر كمري سيقلان عمران خلاص يعني أو الحرب خد عمري أولهم ندروا نشغلين أكبر ملعقري فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة سنائي شغلنا على الدقرة كروكرا نرسو ورزكي إن وكايمة نرم تندري أما خلاص ورزكي نرسو هذا التندري بناي على حضر التنداي ملغنا شابتون دي ني يقوين دي شغل دقرة شروكرا اكي ماري اصر ما اني حرب كلامي ديگاني يعني تلسي بسر نوشو ورون دور قالتني جي ففتت ذلك في اعضاد قريش ففتت يعني تترجي ذلك القول يعني كلانو من يفارو في اعضاد قريش عضو الدور عصرا جاسي يعني ونك أربع ينجي غاني قوة قريشنا نو خلاص نيقو اندرا سغائر در رسول صحابة قدنا جلنو غنا قرطور بتاك اندي جكو نوشي كاثر هندودرو او التارتو مالي وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة نو صحابة مدينة ترتقال جكو او خلاص يعني ني قوة هندو تترتو مالي ني آنو بيرو اندرا تقنا تارتو مالي سغزك شركوا جنت فنهاهم ذلك يعني ما بدي سانرتني ترى إنه وشان درجة نال عنكم ما عنكم كولير زك ما كان ولني جنت فنهاهم ذلك أو نسخة رادي فثناهم ذلك يعني سغاك نرتقى يعني إني جنم يعني واستمروا راجعين إلى مكة أو خلاص عقلوا مكة ترتني مكة ترت أجا نزل مرة كي يعني فاتي كي نزل مرة كي أك قال سوا مكة تولنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع أبو سفيان قلنا أنت مكة تريج مكة ترون مدينة تريج حكروري عند مدينة غلو يعني نزل مرة كور رسول الصحابة دانغر نريد تقصو أبو سفيان أما سنا قلنا ني وين سوا أردت كي جلنا قلنا قبقرة أشي ما درتهم تنو كنا لما كذا بديتين ما توصل كاجين ما كنا زبيب عالن درنا نرجعين. أتاك جايني أما تأرر فار. رسولني أنغر سلتي أبو سفيان أنغر سلتي. نتيجة أبو سفيان تأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نفارو ما بعد الأمر كني ما بعد فارو نتيجة ما إنكتي وصو. أما تغير تدومني ولا تكشي. أبو سفيان ينفارو نتيجة ما إني أما أأرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار. تمرن ولا مدر الله جفت راموني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيرور إما جنا شابتنني نراجكار جلد ما جنا قرقرشي تابو سفيان جلس ناترا أما الرأس فزادهم إيمانا قالت أي إيمان هندو زج مره وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله تنا الله لك فندق يعني ونعم بورتلي الوكيل عند وكل دندرا الله تغصو انت بورتلي فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله يعني أو إيمان دون زيت أو يعني تسطر يعني مرقك النبي أي مرع عاشد النبي إنما أو خلاص ما كلا نرضي الله عن حكين درس غطرت فصل وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة ابن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان فلم يقتل فيها سواه وظفر حكين عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة ابن أبي العاص معاوية حمزة كابن نيمر أن حمزة خلاص يعني كيش ما تشكني ده تمثيل جين ناري مرأة مرأة أو مثلا قصر مرأة أو مرأة أما كفر ترى جيشو جنة خلاص تغلتني سغا أبو سفياني أما كفر الأصناع جنة تغلتني سغا مكة لو تولين دي ملكوز لمرا نياكني أكيجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة شكي دقرة تركي أكل نياكني أما ترتر كب ديد وينت ما أو حمزة خلاص ذات تمثيل جنة ولد حالين دي قاموني كب ديد وينت أكل خلاص يتين فأمر بضرب عنقه صبرا صبرا دوري من جنة تغلالي كي ترارت دونه أمر كي كب ديد وينت أكل خلاص أنت ريترك وهو معاوية ابن المغيرة من دامة والد عائشة أم عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان أو يعني أمر يعني ولاة بني أمية ترى عبد الملك بن مروان أو أن أمري أبا ديزيس أيام عائشة خلاص يعني أبس فلم يقتل فيها سواه غزوة حمراء الأسد تدروا أن قمر يعني تترب إلا مرآه فصل بعث الرجيع ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع وذلك في صفر من السنة الرابعة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم ومنهم خباب بن عدي فذهبوا معهم فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسر منهم خباب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثن وهو زيد بن الدثن فذهبوا بهما فباعوهما بمكة وذلك بسبب ما كان قتلا من كفار قريش في يوم بدر فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عنده مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما ثم قال والله لولا أن تقولوا والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع وقد قال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك فقال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ثم وكلوا به من يحرسه فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فافتاعه صفان بن أمية فقتله بأبيه بعث الرجيع أقوى ميان كيني يجي شمال مكة تقريبا 70 كيلو كي ترى عصفان عندك تهير الدرع أو مكة لو كرشي ثم بعث صلى الله عليه وسلم رسول النولني أما مجموعة يعني بعد أحد غزو أحد مركرر غزو أحد أول ندرو شوال درو سنة السنة الثالثة شوال درو آكناي وذلك في صفر من السنة الرابعة يعني شهر صفر درو أحد البعض أولى تزوغ والأندروري أقو بعث الرجيع رسلتني ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع أو رجيع من ماء لهذيل بناحية الحجاز أو آيانين يغني أمر الهذيل عندك ناس يغني قبل روني تكادرو أما تأي يغني يعني جهة الحجاز مكة لو. وذلك في صفر من السنة الرابعة وذلك أمر أما على رسول الله ما سبب ما يني أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة قبائل شو حياني يعني قبيلة شو من الهون ابن خزيمة ابن مدركة ما را قبائل شو قبائل أرار أما ورقى أردر بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أما قبائل أرار أردني خلاص رسولي طلب قدم كنت بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليك رسولنا أردر وذكروا أن فيهم إسلاما مراي نياتا دار أما أسلاتك أماني نورناني ألواني تاكا مالا تندلاني خلاص أردنا أما تندار إسلام وساكن دي فبعث ستة نفر أما أياندسي في قول ابن إسحاق محمد ابن إسحاق أما خلاص يعني دسين وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة الإمام البخاري نعم مردمين وقال أبو القاسم السهيلي أبو الروض الأنف مقلو كتاب سيرة ودي سيرة ابن هشام ليه يعني على الشرعين وهذا هو الصحيح أما مردم يعني أما مردم عدد ندو ما أنا أقول أصلاً دانو كأنا يدرس تريد يعني أما مردم ما الله مردم يعني صحابة رسول الله أما بلا مردم أما نورناني ألواني مردم رسولي خالكني أما راجير السلجين أما رأيتو إني برايندو ما الله برايندو مني إني جكار نيات دادر أما أسرة كيدين وحالة سنيني حالة دولة داكرين دري وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوية رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا الله ما قلنا لي عرض جام لإني عرض جام ملا أمير دينو وأمر عليهم أدر فايدة أنقر قيني أما وكما جموار كيترا له داور ترتوغو خلاص يعني انت الدين وقالوا المسلمين خلاص يعني ولي امر دي حاكمه دي حاكمه دوله امر عمل الرئيس ملكه اما مسلمين امر والك دين امر كان اما ما الله وكم مسؤول دين ما الله تعالى كره خلاص يعني ما الله شتك اه مسؤوليه يعني دين ما حكمه ولا ان شغل سنشتك شيء يعني بركه الله يترقني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكلكم مسؤول عن رعيته وأمر عليهم رجل لقنا إنه جهاد في سبيل الله تغسر كيكو تولي أمر خلاص يعني درفو ما توينك من إلا برديني من إذو هندي ونا على دعوة ترتقنا أن مسؤول نعينا ويشي أما نعي شريش رسول شريش عمنا عليه الصلاة والسلام إذن أما مجموع جهاد لا ترتقى دعوة قنقة تسنة نبوية رسول عليه الصلاة والسلام مليل صحابة مليل قنن وان صحابة شدني تمرى انقول كيف بدار دريتشو تام جاهل يعني او انفال يعني رسول الله عليه الصلاه والسلام تغنى ركام كلير دعوه جنني او ان اما مسؤول الشارع دعوه جنني وامر عليهم مرثد ابن ابي مرثد الغنوي ام مسؤول له ومنهم امر مرده مدروشيني خبيب ابن عدي خبيب انا دروشي اما مرده ما قلنا اماني او غزاني مجاهدين يعني غزو انه بدر غدرو اما قريشين باتش تراني اما در ادي شي فذهبوا معهم اما مراورا اما تادر نصر كم جهات كي جهات رني دانغال دي القران يردك مرثد امير اندو اونك يار مرثد ابن ابي مرثد الغنوي امير تكير ابن كثير ذكرتي لكن صاحب خالد رو رسول مري عاصم عاصم ابن ثابت مرته مسؤول دينوري عاصم ابن ثابت تير مرض صحيح يعني ابو خالد رجع ما مسؤول عنده اذا اما نصرنا كم هنقر اما قزو هنقر مرضى مامني مرضى ما قزو سران دانقر تراني مرثد الغلوي تراني خبيب بن عدي تراني عاصم ابن ثابت امير عنده ابو خالد ذاك الدنقر فذهبوا معهم فلما كانوا بالرجيع كيان الرجيع عندك وهو ماء يغني لهذيل قبيله هذيل عندك يغسني يقام من التلالوشي بناحية الحجاز جهة الحجاز مكة لو يعني بالهدأ كي ترتشيني غادروا بهم تقاء كردوري آرين قدرتشندو أما الدور رسولنا إردني ترك برانداترا رسولنا إردني أما خلاص ملا براندا موجب بوجن فاتيجكي أدر فاين إني أنقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقي براين الدور الملقي براين كأمر الرسل جملة الرسل جين أبدا الرسل جين أمي أما ما يعني كافراني مجرميني أما مراني أكر رسول من عنده يهديني أكر مرجنا أصلاني كل دين ودرو خلاص حاله براني قلت رسولني تكر رسولي أمر كين لو كيغا اكر دوري غادروا بهم ارادوا رسولك نوكين دغا ملالاترا نيدري تشندوري واستصرخوا عليهم هذيلا قبيله هذيلي خلاص كولا دين ترك براندو تركو لندناني اما وسلا انا يتاينت فجاءوا امر هذيلنا ارت فاحاطوا بهم صحابا كلينت فقتلوا عامتهم من داغنا ماتشت اوصغنا ماتشت يعني ترسو هذا دجاتو ترما أقوزوا إزرائيل دي ترى خلاص يعني تان إزرائيل ما راجع دني غادر هندو أما غادر دني غادر هندو فش ماله خلاص غزا كاني رمين شهيد الناس سنة تشوبس وسأسر منهم خبيب ابن عدي ورجل آخر أما إزرائيل دي تشوف ترى خبيب ابن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة على تشوف على خلاص إزرائيل ديت أمير هندو عاصم ابن ثابت خلاص كامر تلات لا إن كل ندور تكه قيني أونغر كيا بنيمر أمارا كفرة من غزوة بدر ما درو أمارا كفرة ربا كده من دا أمارا كل خلاص كاثر ما درو كيت رقورت قيني دري أرم من قورت شغل در تكه براين دكير الله أبي بي دار سلجني أبي بي جيش كامل أكير خلاص يعني جسم جسم ما خلاص يعني دفاع جندري كفرة كن دينه تزني ترى بعد راين دو كلنا بي يعني الله منا يعني أو جسم ما فو يعني على شو وابن مكة توت فذهبوا بهما مرة أمر خلاص يعني مكة توت فذهبوا كفرة بهما خبابي زيد بن دثينة وابني فباعوهما بمكة مرة مكة جاسد وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش في يوم بدر ما رجورا خبيب زيد بن دثنة غزوة خلاص بدر غدر أما كفر كم كتر تجكر كفر أرجاس كت قريشين أرجاس كت فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عنده مسجونا ما قدره خلاص مسجون سيندرو هو شنديني ثم أجمعوا لقتله نيم قيندره نيم ترى مراقنا خلاص بيان درتني يوم أكا خبيب يترقنت فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه يعني مكة كرينغا حرما قلنا أغتروا كون التنعيم لو ترت نيا تنعيم لو ترت يعني عرينك ها أيوة حلو لو ترتك حلو أك حرما كرينغا حرما أغتروا كون براندك الله هندور كون حرما حرم ما تشندغري حرم ادر غير بيندرغا اندري حرم ادر غير بيندرغا اغو زرم ما تشي تشكو حرم ما زياده ولا حرم ادر غير بيچندغا زياده ما فهم چندنا نو ما ادر زرم تشي تشكو غير ما زياده مني حرم ما زياده حرم الاغرو كايندري ما كفر تشي تشي نغنا حرم حرم يعني حلندك او تنيمو حلو جنارك ادر تشنا تنعيم او بخاري در يدا خلاص خرجوا الى الحل يعني تيرا تنعيم يصيبه كل كندا لا تتجر، آخر آم وترت نكات أنا مكردوري، فس ذلهم ما يصلي ركعتين، إذن تنو ركعة كودا، فأذنوا له، إذن كنت، فصلىهما ركعتوني خفيفة جور، ركعتوني خفيفا، ثم قال والله لولا أن تقولوا، نعرف حتى ما كنوا، إنما بي ركعتوا رتران كل جنا، أنت رتجنا جزع. يا للنشر أجن نجي تك فاتوا كنو لازبتناي ركع قرا داعي أكون أمر در قوار عاشني دينا عدي دخلنا دادروس قصي تكر جيني شيء فاتوا كنو أدو خلاص ركع يعني ني مندر قدر جين تك شيء شيء ركع أوراندا توني أقول كل الأرجوني خفيف هذا تك تسوى ترى إنه ركع يعني كتر قو فرصة تير ولا تير أونو دينا على سيلندر قو وكر تير ولا تير ها تي اون نيبور سيلندا يعني بور اون كافورا تدرو سارا فورد ني ده اهتمام غوندا نوافل ان تي ركر ده اهتمام غوندا ثم قال ركسنا شو أقولي تاب الأول أن ركشو قروا ركوا يعني إني كتير قرا قدار خبيبة قلنا مثلا هو يجوز ولا ما يجوز ها يجوز أما مثلا ما يعني إني أما زروا كتير جهاد ديدري كتير تكوني قال زروا كتير تكوني قال إذن تنا ركشو قدرنا ويجوز ولا ما يجوز يجوز يجوز قول الدليل ما إني دليل ما حديث رسول الله برمدي ولا دان لا بار من هذا كذي لا لا لا ما قصوت قصير فاد شيء إقرار جنامني أو تيجي كلا يجوزني ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما ترى يعني شعر وجي ولست أبالي فين الدنيا حين أقتل مسلما تانك أما جيت قال خلاص يعني أن أسلم الداسي جو تقول فين الدنيا على أي جنب كان لله مصرعي كيادان قال فركنه على أي جنب كان لله مصرعي على أي جنب كان مصرعي يعني دانغا لا برر دانغو فركا برر دانغو أنغور دانغو الله ذكر دان سجرنا كل دروفين غير بيناي على أي جنب كان لله مصرعي الله ذكر دان سجوا زنار دان سجونا ما نما قوة إنك غير أما جيت ترى دان سجونا في ذلك وذلك أمر في ذات الإله الله ذكر الله مري هل لله ذات الله ذات دي يعني من باب الخبر انه الله ذات دي مري فني رسولي اقرار جن الله ندا اقرار جن وذلك في ذات الاله يعني الله جكر انا دانا سيجن الله جكر وان يشاء الله مري داغو يبارك على يبارك على اوصال شلو ممزعي يبارك بركه جنني على اوصال هناني شلوين جسدني ممزع يعني مثلا كذا تورتره انا انا توبرا مالنا الله مري داو درو بركه دي نغناي داو درو بركه دي نغناي اكر دونا سلام غوجني او تيرشر اخر حيما يعني وقد قال له ابو سفيان من الفرق ايسرك ان محمدا عندنا تضرب عنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاين مره تي تنداي تدري تايما غندري جكي تاي قدنيتي وأنك في أهلك إن لك لا ليق بورمر أهلا وادر نيو أردني يعني تاي كان نيدرغي فرح نيدرغي ما لما تغن مرة رسول تنانا كني إنك لا رير بورمر نيو تي خلاص تاي كان نيدرغ ولا كان نيدر إلى أبو سفيان فعلوا ترى فقال إن مريم فعلوا ترى أنقل لك إن أجب يعني والله إن أجب فقال والله ما يسرني أني في أهلي كان جزرنا ترى أهلا نظر كلار ليجر جرد سجا وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنو تجتمع كي ترتشري أنو كنا ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة تجمعوني رسول من مدينة أما صنع كلار كي لكن تصيبه شوكة تؤذيه كي تجمع إلي تبر إلي تمر إزية تجمع يعني مثلا تان ono masalan kalare boot wokare wasa kana kardo dara dinara ezer muqabili en nda bande ma rasul erey chubare ete ze chenga ta kasra dinai ter ko dana sagnai erey chubugrar ko tan dana sagrai dana sa ko na argnai a inira dal ching sahaba rasul ali sallallahu alaihi wasallam rasul bur yani dak marra wahid yani nafsa honda rasul ko do tub yani nafsa honda خلاص يعني إني إننا كنا تكتب كتر الرسول أتاكو إن در أجب يعني أو دينوا كترانا تكر على بارتي ذي خلاص يعني دينوا كو ترانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس درانا كونا كرك نفس درانا كونا كرك يعني حقيقة لا كير تفاري النر ذاك صحابة عمليا اللي جايندو كي سنة هما نوشي رسول مين ذات هما بنونا سنة هما نوشي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا كونا كرغني إننا كو دكرني سنة رسول الله سبور ياترغني دفاع جندرغني أمر ما يندرغني إنك يارتي ردوري أرى رسول الله يقر دكر جرشير تفارش ترى الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا يعني أمر جرب شيء أمرك الله دكرين دوري الله رسول الله مرفايا إن أمر الله دكرين دقا جرى الله دكوه رسول دموات أباندوني فاتبعوني تنا تبادن دناي رسول الله عليه وسلم تنا تبادن دناي تنا تبادن دم توسو يحببكم الله الله نرانا ياكغني اول ويغفر لكم ذنوبكم بغاندا جينا تشوتي نياندغني جالا نياندغ مالما ياني تكا تصور اما الرسول داغول ياني ني دير تشير تفارشي هيغر ياني سنهما ان نكون اغيدا هما ربزك يا عقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم نورما سنه ترى نكر بوزغني خلاص بدا جينني شرغي جينني قدر عمر كبايرا ينار دوكنغني تكا تصور اسكي الرسول دا جاني ثم وكلوا به من يحرسه اكثر باجتو يعني نياي تشرو ان تشرو عقبه بن الحارث النوفلي عقبه ابن الحارث النوفلي جبير بن مطعم امادو خلاص يعني ني حمزه يينا جبير ابن مطعم ابن نوفل تكامني من عقبة ابن الحارث النوفلي من أرى أمر كندر ييني أكر أماتي من أرى ييني أكر من أجرو من أجريني في سبيل الله خبيب أو أكر خلاص يعني ناس تابع الناس نركو ما كذا كأجنر أريد رأيكو كرايني كيانو هو بسرادرو ما كشو ماشي الدين أغنى راقوان وان إناب أكر بي إناب دعوة أونغور إناب أترى دعوة أونغور كور دي أوتي الله يمرجن يا لي الله يمرجن كرامة من كرامات الأولياء إنا مرادا كردو مادا قوينا الله من الرسول الله جي كدر تكا يندر مباشرة الرسول الله برما حكي الله يعني مرير بلاكي سبحانه وتعالى الله رسول الله برشي أو مرأة جتور خلاص شهيد الناس أنا مرأة جدا نمي مكة لانتمر أما إسلام جند قادر ورأيت الناس يدخلون في دين اللي أفواجا ما يلاقينا على إسلام كني صحابة رسول الله ثلاثة قصني أكبر بنجياني ثم وكلوا به من يحرسه أنتر أما مجمع وركلف كندي لأن يرسم خلاص قرد الصوص ما يصلب كندي كترامني أكرا ككر كندي تكر كتر أكبر أما قرد تكر فجاء عمرو بن أمية عمرو بن أمية الضمري دقا مرأة صحابة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرمتروني أمر جمع رسولني أمر مكة خلاص لابد نقول تاني رواية قولاني كولي أسراني أبو سفيان من دام لابد دانير يرين يرين عامل نطرة نيت من نطرة نيترا مكة كرين يهيغا الله دوسو خلاص دريجي طوافة هناك هناك جيجيني مكة درو خلاص يعني ني لابد هناك نقوي ماري تاني امو اهو زلالة مدينة لو جون لابد تير داني سهلو خلاص مدينة لو قزينو ري خوبايب نكري كرو أمارا قردا خلاص غفرانا لابد ناد دينير فاحتمله بخدعة ليلا فاحتمل من وجهنا بخدعة يعني ما تشهجني ليلا دوصور فذهب به فدفنه ويتر ركاور كادر خلاص سنيني أو السدرجي زاد المعدر فاحتمله بجذعه ليلا فاحتمل من وجه بجذعه سورة مالك ككرت لنا صحابي عمرو بن أمية الضمري تبكتر عمو ما شاء الله دنرا أو سورة مالك نجي خبيبي سورما كنا فوكي قوي مره أكثر قوي نتني أكثر سوداجيني سو من روما تراني أو مرادة تيان الصعي أكثر خطر ودري فاحتمله بخدع عنك فاحتمله بجذعه سورما قيد وسكر قوي مره فذهب به فدفنه وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه من الآن قلنا صفواني شوب وجني أبا ما أمية ابن خلف أو غزو عن بدر غدره خلاص يعني إني صحابة رسولة جتري من داما وصد كانك عبد الرحمن بن عوف قلن رسولك أول كمر عبد الرحمن بن عوف قفي ماري كلير نرسال ترون عند أما قلنا نرقين من يال سنة قلنا عبد الرحمن بن عوف نونا قلنا من يال أصن ذاك الرسول درقا قيني بلال ابن رباح ساردر أن ما كذب بلال خلاص يعني إني إزرا قالتنا أزبطني تغاري مريعة أمية ابن خلف عدو الله ما نجوت إن نجا مريعة خلاص كلها كنا تيتان كلها نجد شيء مري قرر دي مري أما رانسارة كوري يندر دا أغسا ناكين عبد الرحمن بن أوف كوي تير أكل تيتين سبو تسواني أبا هم أموني زاغين مرا غزوانو بدر غدر الرسولي خلاص أكبر شبني بنين أو ملأ شبقوي مري أما أسلا ترى أنصار ترى زين ما هو أب ما يعني هو كشروق لتك كشروق رضي الله عنهم جميعا. صفوان بن أمية تربت طبعا على إسلام جني ما كان أنتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.